والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان بودي لو خصصنا الدروس في هذه الأيام لمناسك الحج، لأننا في الموسم كثير من الناس يحتاج إلى معرفة أحكام الحج باعتبار أنهم فيه الآن، ولكن وجدنا أننا من الأفضل أن نتابع درسنا في على تسلسله في هذا الكتاب ملتقى الأخبار، ونخصص جزءا من الوقت في آخر الدرس لأسئلة الإخوة الذين يحتاجون إلى إجابة عن بعض ما يشكل عليهم في مناسكهم، لأن ذلك أدعى إلى معرفتهم ما يتعرضون له من أمور يحتاجون إلى معرفة أحكامها. أما مجرد درس عام في تفاصيل أحكام المناسك فقد يختلط بعضه على بعض الإخوان، والتطبيق العملي والسؤال عن ما يحسه وما يشعر به الحاج والإجابة عليه مباشرة قد تكون أنفع له. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى. فنتابع درسنا فيما يتعلق بكتاب الصلاة، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الواردة فيما جاء في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وما حكم ذلك. ورأينا أن بعض أهل العلم رأى أو ذهب إلى أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة من واجبات أو واجب من واجبات الصلاة، ومنهم من قال إنها سنة وهم الكثير من أهل العلم، ولكن الأحاديث ظاهر الأحاديث الدالة على الأمر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما ورد في بعض الروايات تصريح كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا أو إذا نحن في صلاتنا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، على اختلاف في بعض الروايات من زيادة لفظ ونقص لفظ، وكل أو أي لفظ جاء به مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي في الصلاة فهو جائز مشروع ومجزئ في صلاته، لكنه ورد بهذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وورد في رواية أخرى سنسمعها الآن اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وأحاديث أخرى أيضا فيها ذكر الآل آل محمد. فمن هم آل محمد الذين يصلى عليهم في الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد أو على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، من هم آل محمد؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورد في أحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمن هم آل محمد الذين يصلى عليهم عند الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة خاصة؟ الشيخ المجد رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب أو عقد بابا خاصا ليبين ما ورد في تفسير آل محمد، من هم آل محمد عليه الصلاة والسلام الذين يصلى عليهم في الصلاة، فقال باب أو باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يعني الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه، فسبق ذكر حديث أبي حميد، لكن ذكر هنا ما يدل على أو سبقت الإشارة إليه في الشرح، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق على هذا الحديث في روايته رواية صحيحة رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة. فهنا هذا الحديث لما سئل كيف نصلي عليه ذكر هذا له، لاحظ لم يقل وآله، هناك في الأحاديث السابقة قال اللهم صل حديث أبي مسعود وغيره وحديث كعب بن هريرة وغيره قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو آل محمد، لكن هنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل وعلى أزواجه وأزواجه وذريته. فهنا جعل لو أزواجه وذريته مكان آله في الأحاديث الأخرى. فالشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث ليبين أو ليذكر أن في هذا الحديث بيان أن أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم هم آله، هم آله الذين ورد ذكرهم في الحديث الأخرى التي قال فيها وعلى آل محمد. هذا الحديث نص في هذا، أو يعني الحديث ظاهره هذا، الحديث نص في ذكر الأزواج والذرية. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآل في الصلاة على النبي وآله، الآل هم أزواجه وذريته، تدل بهذا الحديث. من أهل العلم من قال آله هم يعني أشمل من هذا أو غير هذا، أشمل من هؤلاء أكبر يعني أكثر، غيرهم يشملهم يشمل غيرهم، ومنهم من قصره على غير الزوجات كما سنرى. فالحديث كما يقول الشيخ الشارح الشوكاني رحمه الله تعالى يقول احتج به طائفة من العلماء على أن الآلة هم الأزواج والذرية، الذرية يعني النسب، نسله عليه الصلاة والسلام وذريته عليه الصلاة والسلام. من هم؟ من ذريته صلى الله عليه وسلم؟ أبناء فاطمة، أبناء فاطمة الزهرة هم ذريته عليه الصلاة والسلام. إذن فالحديث هذا دليل على أنه أو كأن فيه تفسير للآل بالأزواج زوجاته عليه الصلاة والسلام وذريته، وهم ذريته أبناء فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فيقول الشيخ احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في الروايات أو في سائر الروايات الأخرى. واستدلوا أيضا بالإضافة إلى هذا الحديث على أن الآل هم الأزواج والذرية بقوله تعالى إنما يريد الله أن يطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية أين موضعها؟ بأي موضوع نزلت؟ في سياقها في الآية في سورة الأحزاب ماذا ذكر قبلها وماذا ذكر بعدها؟ يا نساء النبي، يا نساء النبي إلى يعني لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تقمعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم جاءت الآية إنما نعم في أولها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول إنما قبل الآية هذه وما بعدها إنما يعني ورد في سياق ذكر الزوجات، فأشعر ذلك بإرادتهن كأنهن هن المراد، لأن يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخر، إلى أن يقول في قوله تعالى وكن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إلى يعني ثم ويقول في سياقه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهو في سياق ذكر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا. فالآية فيها دلالة ظاهرة على أن المراد أو على أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من أهل البيت، من أهل البيت. والحديث نص في هذا بالإضافة إلى الذرية. وبين نعم هذا الحديث الذي حديثه الذي معنا حديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي هريرة الآتي من هم المرادون بالآية وبسائر الأحاديث التي أجمل فيها آل البيت؟ حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، يعني بالأجر، إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكر الأزواج ضمن وعطف عليه أهل بيته، والعطف هنا قال بعض أهل العلم أنه يقتضي المغايرة، يعني الأزواج مضروب صلاة عليهن كما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت معطوف عليه، فكان العطف يقتضي المغايرة. قال: لا، العطف ليس في كل أحوال يقتضي المغايرة، وإنما هم من باب العطف الخاص على العام، أو من باب العطف العام هنا من باب العطف العام على الخاص. بعض أهل العلم يقول إن المراد بالآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة. طبعا القول الأول الذي أدخل فيه الأزواج والذرية يشكل عليه في إدخال الزوجات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت يعني هذه الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيت، بعد أن جلى لهم الكساء قال: اللهم هؤلاء أهل بيت. وطلبت منه أم سلمة زوجته رضي الله عنها أن تدخل معهم فلم يفعل، فقالوا: إذن فعله عليه الصلاة والسلام بإشارته إلى علي والحسن والحسين وفاطمة ووضع الكساء عليهم دون أم سلمة وهي إحدى زوجاته، يدل على أن المراد هم يعني ذريته وقرابته، أو علي من أهل بيته الأقربين. لكن أيضا فيه إشكال آخر سيأتي، وهو: هل هؤلاء هم أهل البيت فقط، أو هم من أهل البيت؟ علي وفاطمة والحسن والحسين هم الذين جلى لهم بالكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل البيت. فهل هم، إذا كان الدلال على يعني بوضع الكساء وإشارة إليهم دل على الحصر، إذن فكأن الحصر هذه الدلالة، الحصر دلالة الحصر خاصة بهؤلاء المذكورين، ومن عداهم وذريتهم هل يدخلون أو لا يدخلون؟ دلالة الحصر تمنع. فإن قيل يراد هؤلاء بعض أهل بيته، قيل إذن فهؤلاء بعض آله، فيدخل من الأزواج كذلك، يعني كما يدخل الذرية، لأن هذا الدلالة المفهوم لا تعني حصر أهل البيت في هؤلاء الأربعة، فكذلك الزوجات يدخلن في آل البيت في الأحاديث الأخرى الدالة على أنهن داخلات في أهل البيت. من المذاهب في المسألة أيضا قيل إن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، صدقة معلومة، صدقة الزكوات، صدقة محرمة وممنوعة من أهلها، ممنوع منها أهل البيت. من هم أهل البيت؟ قالوا: هم بنو هاشم، بنو هاشم من خاصة بنو هاشم. واستدل القائلون بذلك بأن زيد بن أرقم رضي الله عنهم فسر الآل بهم، وبين أنهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وهؤلاء بنو عمو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو عم بني هاشم كما في صحيح مسلم. والصحابي إذا فسر شيئا أعرف بتفسيره، أعرف يعني من غيره بمراده صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيره قرين على التعيين. هذا مذهب بعض أهل العلم. وقال بعضهم إن أهل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب يعني. وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي، وبنو المطلب يعني هم مع بني هاشم شرعا، الرسول صلى الله عليه وسلم ضمهم إلى بني هاشم في قسمة البيع في قسمة الغنائم ونحن، وقال: نحن وبنو المطلب لم نختلف في جاهلية ولا في إسلام. نعم. وقيل هم فاطمة وعلي والحسنان وأولادهم، يعني أضافوا الذرية بالإضافة إلى علي والحسن والحسين وأولادهم. وإلى هذا ذهب الجمهور أهل البيت، يعني قرابة الرسول أو في تسبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليلهم حديث الكساء. وكثير من أهل العلم، بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي والشيخ موفق بن قدامة وغيرهم ذهبوا إلى أن المراد بآل البيت هم أتباع رسول الله بآل دين صلى الله عليه وسلم، هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمة، الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنون المتقون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الآل الذين يصلى عليهم في قوله اللهم صل على محمد وآل محمد. قالوا استدلوا من ضمن ما استدلوا به، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث يقول أخرج الحديث الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الآل قال آل محمد كل تقي، آل محمد كل تقي. إذن من كل من هو من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من المؤمنين الصادقين الإيمان هم أتباعهم آل النبي الذين يدخلون في الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأستدل هؤلاء بأدلة منها أن لفظ الآل يطلق على كما يطلق في اللغة العربية، يطلق على القرابة ويطلق على الأتباع، فآل الرجل أتباعه وقرابته، آل الرجل أتباعه وقرابته، وأهله أتباعه وقرابته. فلهذا ذهب بعض العلم إلى ذلك. وعلى كل الأحوال المصلي عندما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يلتزم بما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد ورد وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد مطلقا، وقال ورد عنه أنه قال كما في حديث أبي حميد الساعدي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فليقول كما قال الإمام النووي ويجمع بينها فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما سبق معنا في الدرس الماضي، ويخرج من هذا الخلاف الذي ذكره بعض أهل العلم. وإن قال وآله فيسلق على كل قول من الأقوال، من قال إنهم بنو هاشم أو قرابته أو ذريته عليه الذرية يعني الحسن والحسين ذريتهما أو ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ذرية الحسن والحسين أو أتباعه من المؤمنين جميعا. قوله في حديث أبي هريرة من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقول الحديث، المكيال طبعا المكيال معروف وهو ما يكال به، في دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا، يعني هذه الصلاة التي يقولها من يعني إذا صلى على النبي وقال اللهم صل على محمد لا شك أن له أجرا، إذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد لا شك أن له أجرا، والأجر والثواب على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات. لكن لو قال وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته يكون أجره أعظم لا شك، لأنه ذكر الأزواج والذرية وأهل البيت، فيدخل فيه تدخل فيه جميع من يعني من ذهب إلى أي مذهب من هذه المذاهب. قوله بالمكيال الأعظم يعني أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا. وقوله أهل البيت، أهل البيت هذا من حيث المعنى أو من حيث اللغة يعني من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت مفتوح يعني مفتوح، هذا يعني على الاختصاص يعني نحن أهل البيت، فليقول اللهم صل على محمد. بعض أهل العلم أو بعض الناس يقولون في صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. سيدنا لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو خير البشر، ما في خلاف في هذا، لكن هل يصح يجوز في الصلاة أن يقول عليه المصلي سيدنا؟ يقول الشيخ الأسنوي قد اشتهر زيادة سيدنا قبل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم عند أكثر المصلين، يقول وفي كون ذلك أفضل نظر، وقد صدق في هذا، فيه نظر لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم الناس كيف يصلون عليه، عندما علم الصحابة لم يقول لهم قولوا اللهم صل على سيدنا، لم يذكر هذا، وإنما قال القول الذي سمعناه من قبل والأحاديث الواردة كلها يقول فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن بعض أهل العلم يقول إن ذكر سيدنا هنا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوقير والاحترام له أو إظهار الاحترام له، وينبغي لكل مسلم أن يوقر كل التوقير ويحترم كل الاحترام ويجعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الصفة من باب الإجلال والتوقير له. ولو كان فيه مخالفة في الأمر بعدم ذكر كأنه يشير إلى هذا، يعني ابن عبد السلام وهو من كبار المحققين العلماء في عصره يقول ان ذلك من باب سلوك الادب، وهو مبني على ان سلوك طريق الادب احب من الامتثال، كانه يشير الى النهي ما ورد لا تسيدوني في الصلاة او نحو ذلك، فكانه يقول هذا النهي من باب انه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد لامته ان يطروه اطراء زائدا عن الحمد، فقال تسيدوني في الصلاة أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فيقول مخالفة النهي في هذا من أجل زيادة التوقير له عليه الصلاة والسلام تأدبا معه صلى الله عليه وسلم جائز سائغ، كما ورد كما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي بكر وهو يصلي بالناس وأمره أن يبقى يثبت في مكانه قال رضي الله عنه أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يقف أو أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يثبت في مقامه يتم صلاته فأبى وقال ما أبى امتنع مع أنه أمره عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب الأدب وإن كان فيه مخالفة للأمر الظاهر لكنه ليس بقصد المخالفة ولكن بقصد الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يوجه ابن عبد السلام هذا القول وغيره، ولكن في هذا أيضا نظر كما قال الإثنوي، نحن في العبادة في الصلاة خاصة وفي العبادة في كلها مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه، فما أمرنا به امتثلناه وما نهانا عنه اجتنبناه، وتوقيره كل التوقير وحقه علينا هو طاعته عليه الصلاة والسلام في امتثال أمره واجتناب نهيه. فما دام لم يرد أنه ذكر لفظ سيدنا في الصلاة فلا تقولها، نعم في خارج الصلاة قل لأنه ما ورد نهي، بل هو حقا سيد البشر وهو سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. نعم لكن في الصلاة ما ورد، وعليه الصلاة والسلام ما في شك أنه سيد الخلق سيد بني آدم وهو خير الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لكن في الصلاة نحن أمرونا في اتباع في عبادتنا فنتبعه، ومن حبنا له وصدق حبنا له هو اتباعه ولا نتزيد عليه، لأن في هذا وفي نحوه لما يقال انه فيه نوع من التوقير والإجلال وزيادة التعظيم الى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرى وقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فالقصد هو الحق، القصد والاعتدال في الاتباع والحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وفي امره ونهيه هو المثال الظاهر، بل هو الشعار الظاهر وأيضا العقيدة الصحيحة لصدق حبنا له عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ذكر الشيخ ما يدعو به المصلي في آخر صلاته، قال باب ما يدعو به المصلي يعني في آخر صلاته. سبق معنا إشارات في بعض الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر التشهد وليتخير من الدعاء ما شاء، وذكر الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى ومعه بعض أهل العلم قال إن هذا فيه إطلاق لمشروعية وجواز الدعاء في الصلاة في أي موضع من مواضعها في أي موضع كان، يعني غير يعني موضع القراءة وغيره، لكن في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وفي كل ذلك بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير يقول الحديث صحيح وهو حديث صحيح ورد في ذلك، قال حديث أبي مسعود وغيره أنه قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، إذا ففيه إطلاق للدعاء ويباحث له. لكن أهل العلم أو أكثر أهل العلم قالوا إن الدعاء إنما يشرع ويكثر منه المصلي في المواضع التي ذكر فيها أو خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، والمطلقات هذه والإطلاق الأول يقيد بالمواضع التي ذكرت منها ما في أي موضع يدعو الإنسان ويكثر من الدعاء في صلاته، عند السجود قال أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. إذن فالسجود موضع دعاء. وكذلك بعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يدعو، ورد هناك دعاء محدد وورد دعاء مطلق. فهناك الشيخ هنا ذكر باب ما يدعو به المصلي في آخر الصلاة، وذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع، يتعوذ بالله من أربع. احفظوها، أنا أعتقد لازما أن كلكم يعني إن شاء الله يحفظها، لأن هذه من مما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، حتى بعض العلم قال ذلك واجب، التعوذ من هذه الأربع واجب في الصلاة، وسيأتينا هل هو واجب أو مندوب إليه. هذه الأربع قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح، أو في هذا الحديث ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي بهذا اللفظ. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما هي الأربع؟ يتعوذ بالله من عذاب جهنم، أو من عذاب النار، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وفي رواية من فتنة المسيح الدجال، في حديث عائشة زيادة شيء آخر، أو زيادة شيء آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، هذا من فعله، عائشة فيه بيان من فعله، والأول فيه أمر: تعودوا، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعود، وهذا أمر بالتعود من هذه الأربع. حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله القول، يعني ليس توجيها لآدم خطابا، ولكنه مما صدر عنه صلى الله عليه وسلم فعلا. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. وهذا أيضا حديث صحيح رواه الجماعة البخاري ومسلم وإمام أحمد وأصحاب السنة إلا ابن ماجه. فذكر فيه، وذكر في حديث عائشة، التعوذ من المغرم والمأثم. نعم نعم نعم، سيأتي تفسيره. فهذان الحديثان، يعني الحديث الأول فيه الأربع وحددها وذكرها، وحديث عائشة لم يحدد أربع ولكن ذكر أربعا، لم يذكر عذاب القبر فيه، وذكر المأثم والمغرم. نعم، فمنها يجمع أنه يشرع للمصلي أن يتعوذ مما ذكره عليه الصلاة والسلام، أمر بالتعوذ من أربع، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من المأثم والمغرم. فعلى فلك وينبغي لك أيها المؤمن أن تستغل هذا الوقت الذي أنت فيه في أقرب حال تكون إلى ربك في حال الصلاة، وأن تتعوذ من هذه، ومن أعاده الله من هذه فقد نال خيرا كثيرا. إذا أردت من جهنم، إذا أعادك الله حماك العود، يعني الاستعادة أو التعوذ بالله، تلوذ به وتلتجئ إليه أن يعيدك، وإذا أعادك حماك ومنعك وأبعدك عن هذه، إذا أبعدت عن هذه الأربع فقد فزت فوزا عظيما: عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وأيضا من المأثم والمغرم كما سيأتينا تفسيره. قال: فقوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فيه في هذا الحديث تعيين محل هذه الاستعاذة. إذن هذه الاستعاذة تشرع في هذا الموضع من الصلاة بناء على هذا الحديث. نعم، قد يقال يقول قائل هذا من باب المفهوم، وقال إذا استعاذة، إذا إذا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ. نعم، فأمر أن يتعوذ هنا، لكن هل فيه دلالة على المنع من التعوذ منها في موضع آخر في الصلاة؟ يقولون أنه مدام حدد ذلك في هذا الموضع إذن فليقف. نحن قبل قليل نقول الاتباع هو المطلوب، فلنقف عندما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون هذا التعوذ من هذه الأربع أو من هذه الخمس التي فيها المأثم والمغرم عند أو بعد التشهد الأخير. نعم، وهو مقيد، يقول هو مقيد يعني بهذا الموضع. وحديث عائشة مطلق، لأن عائشة كانت تقول كان يدعو في الصلاة، عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. والحديث الأول يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعود، فالأول مقيد، هذا الحديث مقيد إذا فرغ من التشهد فليتعود. وحديث عائشة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته أو يدعو في صلاته ولم تذكر الموضع من الصلاة. لكن قاعدة عند أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، المقيد المطلق على المقيد، بمعنى أنه يعني أن عائشة عندما تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بهذه الدعوات أو نعم ويقول اللهم إنا أعوذ بك كذا، المراد في الموضع الذي حدده وذكره عليه الصلاة والسلام وهو بعد التشهد الأخير. يقول الشيخ فيحمل عليه، يعني يحمل المطلق على المقيد، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول. ابن حزم قال إنها تجب في التشهد الأول بناء على الحديث هناك الذي فيه، فإذا يعني أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره ثم ليقول كذا، فيقول واجب في التشهد الأول. لا، هنا الحديث يقول نص فإنه في التشهد الأخير، وحديث عائشة مطلق فيحمد عليه. أما الوجوب في التشهد الأول كما ذهب ابن حزم فليس عليه دليل صحيح. نعم، وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة. مات فليتخير من الدعاء بما شاء، يكون بعد أن يستعيذ من هذه الأرض فليدعو بما شاء. إذا ترتيبها هكذا، يقرأ التحيات التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعيذ بالله من هذه الأربعة ومن هذه الخمس، يضم إليها شر من فتنة المأثم والمغرم، وبعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء بناء على الحديث الذي ورده.